اتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وقالت المرأة فرعون قرة عين لي قالت المرأة فرعون قرة عين لي ولك اتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا كادت لتبدي بك

ولا تحزن ولتعلم ولتعلم أن وعد الله حق ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولتعلم أن وعد الله فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولتعلم أن وعد الله حق ولتعلم أن وعد الله حق لا يعلمون ولما

ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له بما أنعمت علي فلنكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا فإذا الذي استنصره بلمس يستصرخ. قال له موسى إنك لغوي مبين. قال له موسى إنك لغوي مبين. أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بلمس؟ تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فاخرج إني لك من الناصحين. وجاء رجل من أقصى المدينة بك ليقتلوك فاخرج إني لك من فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني ولما توجه تلقاء مدين قال ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من قال ما خطبكما؟ قال ما خطبكما؟ قال ما خطبكما؟ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. فسقى لهما ثم تولى فقال رب إني بما أنزلت إلي من خير فقير فجاء استحياء على استحياء على استحياء قالت إن أبي يدعوك قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فجاء إحداهما تمشي على استحياء فجاءت إحداهما تمشي على استحياء